فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من دعي إلى وليمتين في ليلة واحدة فأيهما يقدم؟ قدم الأول، اللي دعاه الأول. نعم.